السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس ذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قم مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم أو قطع رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو فيعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن ربنا سبحانه وتعالى بيوفقنا للطاعة دي. فلما تيجي وتوفق لحضور الدرس تحمد ربنا سبحانه وتعالى، دي نعمة وفضل، ونشكر ربنا عليها سبحانه وتعالى. توقفنا في المجلس الفات عند قوله تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. قلنا الآيات المرة اللي فاتت، هنعد دلوقتي على الآيات سريعا، حد هنقف ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه حتى حين. هنعدي على الآيات، نشرح الآيات سريعا، وبعدين نرجع زي الدرس اللي فات نقف وقفات لعم خيمة محمد باجي. ماشي؟ طيب، صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. الآية. وقال نسوة في المدينة، المشهد انتقل من القصر لإيه؟ الموضوع وسع. طب آخر حاجة فاكرين آخر مشهد في القصر كان إيه؟ العزيز قال له إيه يوسف؟ إيه؟ أعرض عن هذا. يعني إيه أعرض؟ يعني لا تتكلم في هذا الأمر، اكتم الأمر ده. يوسف أعرض عن هذا وأنت واستغفري لذنبك إنك كنت من الخطئين. اتكلمنا إن نقول قد إيه الراجل ده، راجل ديوث، واتكلمنا عن الغيرة في الدرس اللي فات. لكن إزاي بقى الموضوع انتقل من إيه؟ من بره البيت لإيه؟ من جوه البيت لإيه؟ وقال نسوة في المدينة. ها؟ يعني عبد تاني في البيت. بعض المفسرين حاولوا يعني يوجهوا الموضوع ده، قالوا ان في القصور بيبقى في ناس خدم وعارف ايه، خدامه، سواق، اللي مش عارف. في الغالب الناس دي هي اللي بتنقل ايه، هي اللي بتنقل الاخبار، مش جواسيس يعني. قاعدين والله شفت والله اللي حصل النهارده، كنت بشتغل عند فلان فقعد ايه يحكي، فالامر بينتشر بالصوره دي. وطريقة عرض الخبر بيقول لك ان ايه يعني، وده طبيعة حديث النساء يعني، هما بيحبوا الحوارات دي. احنا في حد ورا؟ مش حد ورا؟ طيب، هما بيحبوا الحاجات دي قوي يعني، بيحبوا المواضيع اللي احنا ايه، يقعدوا بقى يتتبعوا عورات، شفتي فلانة عملت ايه ده، والله فلانة اتطلقت، ايه ده اتطلقت ليه، طب احنا انت ما تعرفيش، فيقعدوا ايه، طباع بشرية او غريزة. ده هما بيحبوا المواضيع دي، كلام في في في في, في الاحاديث اللي زي دي، الاخبار اللي هي الجذابة دي، تتبع عورات الناس والكلام في اعراض الناس، ده غالب مجالس النساء. ممكن يبقى موجود في الرجال لكن على، ممكن يبقى قليل، اقل من النساء. ماشي؟ هنا شوف طريقه عرض الخبر. وقال نسوه في المدينه امراه العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب انا لنراها في ضلال مبين. ده عارف كانهم بيقولوا ايه يعني، ده الست دي ذوقها مش قيمتها خالص يعني. يعني لو هي تراود اي رجل من اصحاب المناصب هيبقى بالنسبه لها ايه، عادي يعني، يعني تراود مثلا حد من السادة من الناس الكبار مفيش مشكلة، لكن امرأة العزيز وهم بيقولوا يعني نسبوا المرأة للعزيز علشان لو هم عايزين يطعنوا فيه يعني يقللوا منه، فكأن إيه امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه، العبد المملوك اللي عندها هي تراود فتاة عن نفسه، قد شغفها حبه إنا لنراها، احنا شايفين إنا لنراها في ضلال مبين، ده هي في ضلال واضح، فانت تحس كده ان الستات دي لسه ايه، لسه حالا خارجين من المقرأة وقايمين على سبيل الصلاة، يعني واخدة المصلية وخارجة، وتحس ان الإيمان والتقوى بيشع من الكلام، بينكروا المنكر، ايه ده ضلال مبين، ازاي من الكلام الفسق ده يحصل، إنا لنراها في ضلال مبين، فربنا قال بعدها ايه، فلما سمعت بمكرهن، ان ده مكر، هنا مكر ليه؟ يعني شوف هم عابوا عليها الاول حاجتين وده هنقف معاها في الاخر، عابوا عليها امرأة العزيز تراود فتاها، مسألة المراودة ان هي بتطلب الفاحشة من الفتى من الغلام، وعابوا عليها قد شغفها حبا، يعني الحب وصل لشغاف القلب، شغاف القلب يعني داخل القلب، ان الحب تمكن وتعلقت به يعني ايه شغفت به، يقول لك ده انسان عنده شغف يعني فضل متعلق بالحاجه ما بيفكرش غير فيها تعلق شديد، ماشي، وهيبقى لنا وقفه مع الايه دي في الاخر باذن الله. بعدين ربنا قال ايه، بعد هم عابوا عليها المراوده وعابوا عليها التعلق الشديد وقالوا ان لنراها في ضلال مبين، ربنا قال فلما سمعت بمكرهن، طب فين المكر هنا، ها يعني هم قالوا الكلام ده ليه، النسوة قلنا ليس انكارا للمنكر ولكن هم عايزين يروا، ايوه بعض المفسرين قال ان هم اولا ممكن القول الاول ان هم عايزين ينتقصوا من امرأة العزيز، يقللوا ان هي يعني ايه هي بقى امرأة العزيز اول مرأة عظيمة يعني، فايه هم بيقللوا منها بيضعوا من قدر، او ان هم سمعوا النسوة يعني سمعنا بحسن يوسف، سمعنا عن حسن يوسف جمال يوسف وعايزين نشوف ايه هي ايه مين الشاب اللي امرأة العزيز فتنت بيه، عايزين نشوف طب نعمل ايه، فقالوا احنا هنحتاج نعمل مكيدة نعمل مكر، هنسخن امرأة العزيز علشان تجمعنا وايه ونشوف، ماشي فاهمين الكلام ده، فهي ايه قال تعالى فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، وهي كمان هتمكر بهم وأعتدت لهن متكئا، وأرسلت إليهن فيها إشارة إن هي بعتت إيه لكل واحدة، هي عارفة مين اللي اتكلم، فلانة وفلانة وفلانة، طب إيه راحت مجمعاهم مجمع النسوة، وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن، يعني ايه اعتدت لهن متكئة، متكئة ده يعني انت قاعد اتكئ كده حاجتين متكئ انت قاعد كده ايه عارف مأنتخ، فلفظ الاتكاء في حاجة انت ساند على حاجة وقاعد ايه مرتاح، ماشي لا مش عنصر مفاجئ، والمتكئ في نوع من الاسترخاء، وحطت لهم بقى الاكل والشرب والفاكهة، وقيل ان اتت كل واحدة منهن سكينا، قالوا ان هي بعد الاكل بعد لما اكلوا فزي طلعت لهم ايه برتقال مثلا رترج مثلا وحاجه زي البرتقال كده محتاجه ايه تتقطع بالسكين، مفهوم، فهي عملت لهم ايه نوع من الحاله من الاسترخاء كده، انت بتاكل وتشرب وقاعد مأنتخ، فالحاله دي لوحدها زي ما كان دكتور احمد عبد المنعم بيشير في الدرس بتاعه ان الحاله دي لوحدها بتثير اصلا الشغف، يعني ان انت قاعد واكل وشارب ومأنتخ وخلاص والجسم امتلأ بالطاقه وقاعد ايه مريح، وبعدين في الاخر هيطلع حاجه تثير ايه تثير الشهوه، فاهم يعني، حتى دي من لما نعلق عليها في الاخر ونتكلم عن فكره ان انت تحط نفسك في الواقع ده، الواقع اللي هو ايه انت قاعد عندك فراغ وقاعد تاكل وتشرب وتنام وفي حاجات مثيرات حواليك، فبالتالي الطاقه الزياده دي هتطلع في الحرام، ماشي هنتكلم عنها بعدين، الشاهد ان هي امرأة العزيز امرأة ذكية في غاية الذكاء. يعني شوف عملتهم المتكل وديت لكل واحدة سكينة وديتهم الفاكهة وبعد لما اكلوا وخلاص وريحوا قالت اخرج عليهم. يوسف عليه السلام في غاية الحسن في غاية الجمال. فالشاهد بقى ان قالوا ايه؟ فلما رأيناه اكبرنه وقطعنا ايديهم. يقول لك اكبرنه يعني ايه؟ يعني عظمناه. طب ليه؟ احيانا انت ممكن يكون حد مثلا يحكي لك عن شخص فانت انت قاعد والله ده فلان ده كذا وشكله جميل وبيلبس مش عارف ايه واخلاقه ايه والسمت بتاعه والكرم، فانت كونت ايه؟ تصور ذهني. ماشي؟ كونت تصور ذهني. لما تروح تشوف الشخص ممكن يبقى اقل او اعلى، يعني اما اقل من التصور اللي انت مكونه ده او ايه؟ او اعلى. فلما رأينه اكبرنه معناها ان هم كانوا حاطين تصور معين، ولما شافوا سيدنا يوسف ما كانوش متصورين ان في حد بالجمال ده. فلما رأينه اكبرنه عن التصور اللي كان ايه؟ اللي كان موجود. هم عارفين ان هو جميل لكن مش للدرجه دي. النبي عليه الصلاه والسلام قال عن يوسف عليه السلام اوتي شطر الحسن، يعني نص الجمال. فانت متصور. فلما رأينه اكبرنه وقطعنا ايديهم. ودي حاجة يعني تخيل كده، من شدة الانبهار بجمال يوسف هما بيقطعوا، عملوا زي حز كده، يعني بدأوا ايه؟ بدأت تقطع في ايديها. يعني واحدة شافت واحد في غاية الجمال ومن شدة الافتتان به والانبهار مش واخدة بالها هي بتعمل ايه. لما الألم زاد انتبهوا. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، ده استحالة يكون بشر، الجمال ده مش عادي، ان هذا الا ملك كريم. امرأة العزيز بقى شافت ان دي فرصة، هي حققت اللي هي عايزاه، يعني هي مكرت بالنسوة وحققت اللي هي عايزاه. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شفتوا بقى؟ انتوا شفتوه مرة واحدة اتفتنتوا، انا بقى اعمل ايه؟ يبقى انا ايه؟ انا ليه حق ولا مش حق؟ فهي شفت انتوا اعتبتوا عليا واتكلمتوا عني، فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصت. ده هي بدات ايه؟ بتصرف. يعني هي صراحة كده بتقول انا راودته عن نفسي. ولقد راودته عن نفسه فاستعصت. استعصم يعني طلب العصمة. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين. لو ما عملش ده انا بطوق. يعني هي معنى كده ان هي ايه؟ مصره، يعني مكمله في المشوار، يعني هي عايزه توصل لاخر الخط، اخر الغايه بتاعتها. ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن، هسجنه ولا يكونن من الصاغرين، وهذله. في المشهد ده قيل ان النسوه جعلنا يقولنا ليوسف عليه السلام اطع مولانا. طب دول ايه اللي دول من شويه كانوا بيقولوا ايه؟ انا لنراها في ضلال مبين. ازاي اللي هي بتعمله ده؟ ده الست دي ضلت خالص. رجعوا يقولوا ايه؟ اطع مولاك. عشان كده هو قال بعدها قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. ان الدعوه بقت ايه؟ دعوه عامه كده، ان ما بقتش مرات العزيز بس، لا ده النسوه راودنا يوسف عن نفسه وقلنا له اطع مولاك. اسمع كلامها. تخيل يا والله يا جماعه حاجه انت لا تتخيل قدر الفتنه. ودي مش نساء عاديه، يعني مش الشله بتاعتك مش دفعتك، يعني ممكن واحده حلوه والعشره مش موجودين، يعني ده نساء، سيدات نساء المجتمع، يعني صفوه المجتمع، المستوى العالي، الطبقه العاليه اللي فيه امراه ذات منصب وجمال. ايه؟ كريمه. كريمه. ماشي يا دكتور. صلى الله عليه وسلم. فالامر شديد. فان يوسف عليه السلام في الوقت ده يقول قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. دي يا جماعه حاجه مش سهله خالص. يعني ان الانسان يثبت في وقت الفتنه ده محتاج توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. محتاج ان هو يكون قلبه متعلق بربنا. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني طلب العصمة، استعصم. إيه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني. في اللحظه دي سيدنا يوسف فهم ان الامر مش هينتهي غير ان هو يتسجن. يعني هي بتخيره، بيقول لو هو عايز يظهر حزم في الامر هو رافض الموضوع ده تماما، ولو الموضوع وصل للسجن انا عندي استعداد ان انا اسيب القصر واسيب الراحه والتمكين اللي انا فيه واروح فين؟ اتسجن. يعني الاختيار ده، اختيار التضحية ده اختيار عالي، وده اللي بإذن الله لما نوقف مع الآية هنتكلم فيه، إن هو سيدنا يوسف ضحى هنا بكل حاجة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني إن أنا أدخل السجن ده أحب إلي من إن أنا أتعرض لفتنة النساء، وإلا تصرف عني، يعني يا رب تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. أصبو يعني أميل، يعني قلبي يميل للنساء، أصبو إليهن وأكم من الجنة. قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم. السميع هنا يسمع سمع إجابة سبحانه وتعالى، عليم بحالي، بحال يوسف. وإنه هو السميع العليم، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى تعامل مع يوسف عليه السلام في هذا الموقف هذا التعامل، فإنه سبحانه وتعالى يتعامل مع العبد في نفس الموقف. يعني لو إنسان تعرض لفتنة النساء واعتصم بالله وصدق مع ربه سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعصمه كما عصم يوسف. إنه هو السميع العليم، يبقى دي مع يوسف ومع مين؟ قال وكذلك نجزي المحسنين. عم اللي هيتعامل تعامل يوسف عليه السلام هياخد نفس إيه؟ نفس الجزاء، نفس المعرفة. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم، بدل مين بقى؟ لا مش النسوة، أصحاب الشأن، الملك بقى والعزيز والقاضي. ثم بدا لهم، ظهر لهم، ترجح لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. وهنا تستغرب، يعني ممكن حد يتسجن ظلم كده وما عملش حاجة خالص، يعني ما عملش أي حاجة. يعني واحد بيقولوا إيه ثم بدا لهم من بعد ما إيه رأوا، ورأوا إيه الآيات. يعني العزيز شهد له بالبراء، قال يوسف أعرض عن هذا إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ومرأة العزيز قالت إيه أنا راودته عن نفسي، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. والنسوة قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، والشاهد شهد شاهد من أهله إنه هو بريء، والناس كلها بتتكلم ان يوسف بريء. ومع ذلك يعني الملك عارف والقاضي عارف والناس كلها عارفه، ومع ذلك ايه اتسجن ظلم. يعني ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات، مثلا المفروض ان هما بقى ايه يعني يسجنوا مثلا امراه العزيز، او ان هي تعاقب، او ان جوزها مثلا يسترجل يخبطها جوز اللام، يعمل اي منظر كده، مفيش. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجنونه حتى حين. ان في دلوقتي في مشكله، الناس بتتكلم عن امراه العزيز، الموضوع انتشر في المدينة وسمعتها بقت ايه؟ بقت وحشة. فالحل ان احنا نعمل ايه؟ ممكن الرجل ان هو يلم مراته شوية. لا هو مش عارف يعمل ده، هي اللي سايقة الموضوع. طب اعمل ايه؟ يوسف مستضعف، طب نسجنه، احنا نسجنه لا يسجنونه، ومش مثلا مدة معينة، لا حتى حين، حتى ما نبقى ايه الناس تنسى الموضوع والكلام ايه ينقطع في الامر. هنوقف احنا عند الاية دي ماشي، ونبدأ المرة الجاية في مشهد ودخل معه السجن فتيان. هنرجع بقى، عايزين نرجع من بداية الآيات تاني، ونحاول يعني احنا ايه هنقف كتير ان شاء الله. صلى الله. يبقى احنا كده ايه، احنا شرحنا الآيات سريعا، وهنرجع تاني اللي من بداية الآيات نستخرج منها بقى وقفات مع الواقع بتاعنا بإذن الله. اول حاجة وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شرفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الوقفة الأولى مع الآية، آخر كلام لامرأة العزيز كانت بتقول إيه في الآيات اللي قبلها؟ حد فاكر؟ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. يعني هي هنا بتتهم يوسف بإيه؟ إن هو أراد بها سوء، يعني اتهمت يوسف عليه السلام في عرضه، اتهمته بالفاحشة. ماشي؟ تتفاجأ بعدها إن الموضوع ما خدش وقت خالص، إن الأمر اللي انتشر في المدينة عكس اللي هي رمت بيوسف. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. وده حال إنسان أهل التقوى أهل الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى بيظهر براءته دافع عنه. يعني هي امرأة العزيز أرادت إن هي تسوق سورة يوسف وتتكلم عنه عليه السلام، وقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء، افترت عليه، ومع ذلك اللي انتشر إيه؟ اللي انتشر البراءة، والناس كلها عرفت إن هو بريء. أحيانا ممكن تتهم بحاجة وأنت بريء منها وربنا يبرأك. يعني الله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ربنا يتولى الصالحين يتولى المتقين سبحانه وتعالى. فربنا يتولاك لو أنت كنت محسن، لو أنت كنت بتتولى الله سبحانه وتعالى بتطيع ربنا، فربنا يدافع عنك، يتولى الدفاع عنك، يسخر من يدافع عنك. فده معنى مهم، إن هي كانت عايزة تفضحه وربنا إيه؟ أراد إن هي اللي تفضح. ده حال الإنسان صاحب المعصية، إن هو في الآخر مصيره إن هو إيه؟ بيتزل، بيتزل زي ما قلنا في الدرس اللي فات. المعنى الثاني، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. إحنا قلنا هنا هم عبوها بحاجتين، الحاجة الأولى إيه؟ المراودة، إن هي امرأة العزيز تراود فتاها، يعني تطلب منه الفاحشة يعني. وقالوا ما قالوش امرأة العزيز راودت فتاه، ده قالوا ايه؟ تراود فتاه، كأن هما بيقولوا ان ده هي ايه ده هو ده اصلا ده الطبع بتاعها كده، يعني مش مثلا حتى حصل موقف وعدى، لا تراود فتاه ده بقى ديدا عندها. فده ايه؟ يعني اسوأ في الكلام، تراود فتاه. فدي مسألة المراودة اتكلمنا فيها، الاضافة عليها ايه؟ قد شغفها حبا. ودي الوقفة اللي عايزين نتكلم فيها، مسألة تعلق القلب، الحب، مش الحب العادي، هذا ان الحب يصل لشغاف القلب، شغف القلب بحب انسان، ان ممكن الانسان لما يتعلق مثلا شاب يتعلق ببنت تعلق، مش التعلق العادي، مش الحب العادي، لا ده وصل لمرحلة ان هو مبقاش شايف قدامه، بقى هائم على وجهه. المرحلة دي خطر ليه؟ لأن كانت نتيجة المرحلة دي إنا لنراها في ضلال مبين، بقت بتعمل تصرفات لا تليق. يعني ممكن بنت متعلقة بولد بتحبه حب غير عادي، إن هي بقت مفتونة بيه، فتكون نتيجة الحب ده تعلق الزيادة ده إن البنت ممكن تضحي بأي حاجة، تعمل أي حاجة، تخسر أي حاجة عشان الشاب ده ما يضعش. يعني ممكن تخسر أهلها، تخسر ثقة أبوها وأخوها فيها، تخون ربنا سبحانه وتعالى، وتخسر علاقتها بربنا، وتخسر صحبة، تخسر أي حد، عشان إيه؟ عشان شاب، عشان تعلق. كذلك شاب يتعلق ببنت لدرجة إنه ممكن يضحي بكل حاجة، يقلع دينه كده كله تمام، يخلع كل شيء بسبب مرض. والذي دي خطورة ده، وحكينا قصة الرجل الذي كان يؤذن وصعد على في يوم من الأيام صعد على المنبر يؤذن، فرأى امرأة نصرانية فأعجبته فتن بها، وبعدين إيه قال لها أنا عايز أتجوزك، قالت له لا مش ينفع أنت مسلم لازم تتنصر له، تنصر ترك الإسلام عشان واحدة تمام. ورؤية في أحد المجاهدين، أحد المجاهدين في غزوة من الغزوات، كان رأى امرأة من نساء الشام على النصرانية فافتتن بها، فقال كيف السبيل إليك؟ فقالت تتنصر. فدخل وكان قارئ القرآن، كان حافظ القرآن، فدخل وتنصر وأقام عندها، والصحابة أو الجيش اللي في الوقت ده لا أعلم، يعني كانت قصة في التابعين أو في الصحابة، إن حزنوا عليه حزن شديد. فبعد فترة حد قبله قال له يا فلان أين قرآنك؟ أين صلاتك؟ قال ذهب كل شيء. ما بقاش فاكر حاجة من القرآن غير آية واحدة. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. نسي كل حاجة. ده بسبب ايه؟ بسبب بنت. ممكن انسان يفتن ان هو يحب واحدة وتكون نتيجة ده ان هو يأخر حاجات كتير في طريق ربنا سبحانه وتعالى. مش عايز يحضر درس، مش عايز تيجي الدرس ليه؟ بس انا عارف ان انا لو جيت هسمع ان الحاجة اللي انا بعملها دي حرام، فانا هعمل ايه؟ انا مش خالص، اصل هروح وبعدين ضميري يأنبني واقعد بقى يا عاتب نفسي وخلاص. يا عم انا ايه، انا عارف ان انا بعمل حاجة غلط وانا مش عايز اسيبها. فاهمين المعنى ده هتيجي ازاي؟ فكرة ان انت ما تسيبش نفسك كده، يعني خليك حتى في الحب الحلال خليك منضبط. يعني حتى وانت واحد بيحب زوجته، ممكن واحد كان بيحب زوجته واولاده ان هو ترك الهجرة من مكة للمدينة علشان ايه؟ عشان مراته وعياله، عشان هم لسه على الشرك وهو مش قادر يسيبهم، او قبل ما يحرم الامر ده مش قادر يسيبهم، فايه؟ فيترك عمل صالح علشان بيحب ايه؟ بيحب مراته. ان هي تكون الحب الحلال ده يصد عن الطاعة، يصد عن سبيل. الواحد بيحب مراته قوي وجت وقت غزوة من الغزوات، المفروض انه يخرج في الجهاد، فتقول له خليك جنبي حبيبي مش عارف انت اللي هتطلعك، فيقول ايه؟ بيحبها، مش هقدر اسيبها والله، خليني قاعد جنبك. فده ايه؟ الحب ده في الوقت ده ايه؟ يذم، يذم في الوقت ده. فاهمين الكلام ده؟ فبنقول يا شباب انت ما تعرضش نفسك لده، يعني ما توصلش نفسك لمرحله ان انت تتعلق بواحده لحد ما انت ما بقيت ماشي مش شايف قدامك، لا عارف تحفظ قران ولا عارف تصلي ولا عارف، وبقيت العباده تقيله عليك وبقى الصلاه تقيله عليك والقران تقيل عليك ومش عارف تتغير. ليه؟ لان في القلب اتفتت، ودي من الحاجات اللي بتضيع، يعني مش بتضيع ناس، بتضيع يعني كان روية اثر عن سعيد بن المسيب، تلك المره من سعيد بن المسيب احد كبار التابعين. سيدنا سعيد بن المسيب كان عنده 80 سنه، بيقول والله يعني انا بلغت من عمري 80 وليس لي حاجه في النساء، وقعد يقول كلام يعني وعرض ان هو خلاص ما عادش عنده حتى الرغبه في النساء، ما فيش خالص، قال كلام صراحه. إيه وفي الاخر قال ايه؟ ولكني اخشى على نفسي فتنه النساء. يعني يقول ده انا راجل وشيخ كبير وخلاص، ويعني ما فيش اي امل في اي حاجه، وقطع الشهوه انقطعت عنه، وفي الاخر قال لك ايه؟ قال بس اخاف على نفسي فتنه النساء. فده فاهم. طيب قال إيه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. مش عايزين نوصل لمرحلة دي، مرحلة ان الحب يصل لشغف القلب، انت تعرض نفسك لفتنة. ودي بتحصل امتى؟ دي مش بتحصل للشاب اللي في المراحل الاولى، دي اللي احنا قسمنا مراحل كده، قلنا ده في المرحلة اللي هو المتطورة، اللي هو ايه؟ بيتكلم وصاحب وبدأ يخرج وبدأ يتعلق، بدأ يحب، يعني ممكن يكون بيحب، لكن مسألة التعلق الزيادة دي بتبقى ايه؟ مرحلة متقدمة شوية، مرحلة متقدمة شوية، ان هو بدأ يخرج معاها، يتكلم معاها، يحصل تجاوزات، يحصل لمس، يحصل قلوة. فبعد الفترة الطويلة دي مبقاش قادر يستغنى عنها. ده بيبقى حاله ايه؟ كلمني شوية بقى عن خشوعك في الصلاة. يا عم صلاة ايه؟ ما بنصليش. يعني هو لما يصل للمرحلة دي ممكن بعد كده يلاقي الصلاة تقيلة، مش قادر يصلي، بينام عن الصلاة المكتوبة، بينام عن صلاة الفجر، هيلاقي بعد كده قيام الليل اللي هو كان مثلا ممكن يكون بيصلي مثلا ركعتين وركعة، ما عادش قادر يصلي قيام الليل، ما بقاش قادر يقرأ قرآن، الأذكار بقت تقيلة، كل ده بسبب إيه؟ القلب مشغول، القلب مشغول، القلب ده لما بيزاحم بالمعصية هو بيزق، هو ده اللي بيتقل الجسم كله، هو ده المحرك. فلما القلب يتقل يثقل بالذنوب والمعاصي، ان هو قاعد يشوف كم كلمة حرام وكم نظرة حرام وقاعد يحب فيها، كل الكلام ده ايه؟ بيعمل ايه في القلب؟ يعني لما انت تقعد بقى قاعد واحد، مش انت ان شاء الله، مش انت يعني، واحد قاعد يحب في واحد ويبص لها جميلة، يعني انت لما تقعد تبص لها وتنظر اليها وتتغزل فيها، وده انت مش عارف عينيك حلوة، وده انت مش عارف ايه، الكلام ده كله بيعمل ايه في القلب؟ بينور القلب، يعني بيجلي البصيرة، بيخليك تتفكر في الايات، يعني لا، ما هو التأمل في خلق الله، إن الله جميل يحب الجمال. ده اكيد بيعمل ايه في القلب؟ بيمرض القلب، بيفسد القلب. ايوه يا سلام. فلما يميت القلب هيعمل ايه في الاخر؟ هيتاثر الجرح، فيقول لك اصل انا حاسس ان انا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده الصلاه تقيله عليا والقران تقيله عليا، الموضوع صعب قوي. لا هو مش صعب، الموضوع مش صعب، الموضوع في القلب. القلب لما اتفتن ولما تشرب بحب المعصيه بقى العباده بقت تقيله عليه. مش النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم زين، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا؟ ان انت تحب الطاعه، ان انت تزين لك الطاعه، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، ان هو يكره المعصيه. قال فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليه. الوقفه الاولى وهنا كلام جميل قيل بعض خاطر، يعني عجبني الكلام ده. قال عندما تتصف المرأة بخصال تشينها خلقا ودينا فإنها تجتهد في توريط بنات جنسها بذلك، مستغلة مكانتها وطيبت كثير من النساء فتوردهن بمكرها المهالك. قف وتأمل قصة امرأة العزيز مع نسوة المدينة، فبعد استنكار الباطل أصبحنا للشر أعوان. فاهمين الكلام؟ يعني بيقول ايه؟ ان ممكن مثلا بنت تبقى ايه، هي ليها علاقة زي ما قلنا اللي بتكلم ولاد، ليها اصدقاء، صديقة الطلبة، فايه بتصاحب كتير، بتكلم كتير، فالبنت دي بتبقى عايزة ايه من البنات اللي حواليها؟ مرصفة. هي عايزة ان كل اللي حواليها يبقى زيها. ليه؟ مش عايزة تحس ان هي وحشة. يعني هي حاسه لما كل ما بتشوف واحده عفيفه بنت هي بتبقى ايه من جواها كده متضايقه. ايوه يعني امراه عاهره زانيه فتود ان كل اللي حواليها ايه يبقوا زيها. طبعا ده اذا في حاله فساد القلب، يعني ممكن واحد يبقى على معصيه لكن يتمنى ان غيره لا يقع في نفس المعصيه، ده موجود. لكن احيانا وده بيبقى في الغالب كتير، حتى بتيجي رسائل كده او بتلاقي من الاحتكاك بالواقع الشباب، بتلاقي مثلا ان بنت قاعده تزن على صاحبتها ان هي تصاحب، تقول لها والله ده شاب طيب جدا ومحترم وجدع، يا بنتي كلميه. هو يعني تحس ان ايه البنت حاسه بضغط رهيب، كل صاحبتها اللي حواليها قاعدين يقول لها والله ده قد ايه شاب محترم وشاب جميل فهي بتدفعها لايه؟ هي اصلا بتكلم ولاد، فبالنسبه لها هي مش عايزه ان صاحبتها ما بتكلمش، هي مش عايزه تحس ان هي عندها مشكله. كذلك شاب مثلا بيشرب مثلا او بيعمل اي حاجه بيصاحب بناته، فهو عايز صاحبه يبقى معاه على نفس ايه، على نفس الخط، عشان ما يحسش بنوع من التقصير، بنوع من النقص، مش عايز حاجه تفوق ضميره. ماشي. طبعا ده في الايه، في الغالب، يعني ده مش كلام معمم على كل الناس يعني، والا زي ما قلنا ان في واحد ممكن يكون هو على معصية لكن هو يتمنى ان غيره لا يسقط فيه. مثلا بيشرب مثلا يقول لي عم انا بقول لك ما تعملش كذا، انا انصحك ان انت ما تدخلش الباب ده، يقول هو واقع في البلاوي، يقول لي عم اقول لك ايه ابعد انت نظيف ما تدخلش في القصه دي خالص، ده موجود. قال فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئه. وهنا وقفه مهمه مع مساله بقى ايه قصه المتكئه دي، ان ان ان احنا محتاجين كشباب ان انت ما تحطش نفسك في حاله اللي هي ايه الانتخه دي، ان انت قاعد تاكل وتشرب ومريح وقاعد عندك فراغ قاتل تعملش اي حاجه، فقاعد بتقلب عندك على على على السوشيال ميديا، على انستجرام، على تويتر، تدخل شويه على تيك توك تلاقي فيديو تتفرج، وبعدين انت عندك طاقه ومش مشغول باي حاجه مهمه، فقاعد شاغل نفسك بايه مثلا بتفاهات، متابعة الأخبار، فرجة على الأفلام والمسلسلات، فقاعد تشوف واحدة حلوة هنا، تدخل على انستجرام تلاقي في الديسكفر حاجة، فأنت قاعد في الآخر إيه؟ الشهوة بتستثار وأنت عندك الدوافع من الإيه؟ الأكل والشرب والراحة والنوم، الإسراف في المباحات، فده بيعمل إيه في البدن؟ بيقوي البدن، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وجاء يعني يكسر حدة الشهوة، يقلل الشهوة. ليه؟ لأن أنت لما بتقلل الأكل والشرب بتضعف البدن، تضعف البدن، فلما الجسم يضعف الشهوة إيه؟ تقل. عشان كده ممكن تلاقي في رمضان الشهوة بتاعتك بتقل، تنزل صيام يوم بعد يوم، قلة الأكل وقلة الطعام والشراب، ده بيعمل طاقة زيادة في الجسم، فالطاقة الزيادة مع قلة الحركة وقلة ممارسة الرياضة ده بيتسبب مع الإثارة اللي حواليك يسبب في زيادة الفتنة. فحاول ان انت ما تحطش نفسك في ايه، في الجو ده، يعني اتحرك. يعني انت لما بتنزل تخرج وتروح وتيجي زي ما عمرو في الدرس اللي فات اشار للمعنى ده، تحرك، تلعب رياضة، بتخرج المجهود اللي عندك، مشغول بحاجة. يعني نفسك لو مش هتشغلها بالحق هتشغلك بالباطل. يعني لو انت مثلا فاتح يوتيوب مثلا عايز تتفرج على فيديو ديني، يبقى انت داخل مركز، عندك غاية حق، حاجة خير. لو انت داخل كده ايه بتقلب، هتلاقي والله ايه فيديو تلاقي لك اضحك مش عارف مع فلان، اتفرج على اول مش عارف سلحفة عمل، هتقوم داخل بتفرج. فانت قاعد بتشوف اي حاجة، اي حاجة تطلع قدامك. ايه ليه؟ انت ما عندكش هم، مش مشغول بحاجة. لكن لو انت صاحي بداية اليوم، انا همي النهاردة مثلا مش مركز في دعوة، عندي تحضير حاجة، شغال في طلب علم، عندي مذاكرة حاجة، شغال في الدنيا عامة بحرص على حاجة بتنفعني، في الدراسة مشغول، برياضة مشغول، بأي حاجة، هتلاقي تفكيرك هيقل، تفكيرك في الشهوة هيقل. لكن انت قاعد فاضي فراغ، اذا مشوف والله كان معايا واحدة في ثانية تاني بتكرش عليا، فانا هدخل ايه اشوف يا كاتبة ايه، يمكن تكون كاتبة حاجة عليا، ويقعد بقى ياخد بقى ينزل بقى في التويتات بتاعتها، يقعد يقرأ يشوف هي شكلها تقصدني. يا عم هي بتتكلمش عنك، يعني بتتكلم عن واحد تاني خالص، وهو قاعد ياخد كل الكلام بقى عليه، وهي في الموقف ده ويقول بقى، فاهم يعني، قاعد يفسرك. يا عم انت بتعمل ايه؟ انت يا ابني تايه في التوهان، اصحى. يعني الوقت ده كله انت بتحاسب عليه فوق، فما تحطش نفسك في حالة ايه، حالة الفراغ القاتل ده. اشغل نفسك بحاجة ترضي ربنا سبحانه وتعالى. قال: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. آتت كل واحدة منهن سكينا، فيها إشارة أن الست دي في غاية الذكاء، ذكية جدا، هي توقعت كل اللي هيحصل وكانت عايزة تجيب السكينة. ليه؟ طب ما هي اكتفي أن النسوة ينبهرن ليوسف عليه السلام. لا، ده هي عايزة إيه؟ ازاي يتعلم عليهم ان هو عشان ما يجوش بعد كده يحوروا عليها يقولوا لها ده احنا ايه، لا احنا ما انبهرناش ولا حاجه. لا، انت عورتي نفسك. والمشهد واحد، والمشهد واحد، فيبقى في ده ايه. فالست دي هنا ايه، ذكيه ولا ده داهيه؟ يعني في غايه الذكاء. فهنا اشاره ان الست دي استغلت كل الذكاء بتاعها في ايه، في المعصيه، في ان هي توصل للشهوه. احيانا فعلا بتلاقي شاب هو يعني بيعمل خطه عشان المعصية ما تخرش المية، وهنطلع من هنا وهنروح فلان وهكلم فلان وفلان هيكتم عليا. وايه يا عم ده رهيب، عامل خطة محكمة ويستغل كل الامكانيات بتاعته في ان هو يوصل للشهوة، وان ازاي ما يتكشفش وازاي ما يتفضحش ويقفل ازاي ويعمل. فبيستعمل كل النعم اللي ربنا اداها له في ايه، يسخرها، الذكاء والمال والجمال، يستعمل كل ده في ايه، في المعصية. وكلمنا عن ده في الدرس اللي فات، ان انت استعمل النعمة في الطاعة. يعني لما الإنسان يستعمل البأس بتاعه والذكاء والحكمة والنعم اللي ربنا اداها له، الشباب كله طاقات. يعني احنا كل واحد قاعد في الدرس ده بتستقلش بنفسك، كل واحد قاعد جواه قوة قوة روحية، جواك طاقات. الطاقة دي فعلا يعني لو انت تطلعها في سبيل الله هتلاقي نماذج غير عادية. يعني الصحابة كانوا موجودين، يعني عايز أعبر بلفظ، يعني كانوا في مكة بيعملوا إيه؟ بيعملوش حاجة، يعني قاعدين بيعملوا مسابقات شعر مثلا، يطلع حد يقطعوا عليه الطريق، يعني رايات للزنا، تجارة في الخمر، قاعدين في دار الندوة بيتكلموا في أمور الجاهلية، أي حاجة بيعملوا، أي حاجة. الطاقات قبل الإسلام، الطاقات دي، الطاقات اللي تفجرت، النماذج اللي تقرأ حاجات عبقرية، شوف سيدنا عمر، سيرة سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر، سيدنا خالد بن الوليد النماذج دي. يعني سيدنا زيد بن ثابت ان هو يروح يتعلم السريانية 15 يوم، يتعلم لغة يهود في اسبوعين. الطاقة دي خرجت امتى؟ ما الناس دي كانت بترعى الابل وبترعى الغنم ان هو جواه طاقة. ان الدين او الوحي لما بتدخل وتعرف تتوظف نفسك فيه هتلاقي نفسك ايه؟ بتعرف تعمل حاجة. في واحد بيعرف يلم الناس يجيبهم من الدرس، هو يعني متميز جدا، ده ثغر في الدين. يكلم ايه يا عم تشتيك الدرس ولا ايه، يلا تعالى، فيجمع الناس. ممكن هو في الاخر ما يجيش عادي يعني. عادي. في واحد هو ممكن يقعد على كتاب، يقعد على كتاب ساعتين يخلصه، عنده حرص على القراءة وطلب العلم وكده. ممكن موجه ده كله في الروايات، يقول لك انا قرأت روايات وكتب بعد. يا عم لو انت الوقت ده استغلته في قراءة حاجة تنفعك كان زمانك ايه؟ في حتة تانية خالص. واحد مسخر حياته كلها في الرد على الخناقات مع الناس على الفيسبوك، وعنده قدرة على الجدال رهيب. لو انت استعملت الملكة اللي عندك دي وبنيتها بالعلم وحطيت لك قواعد، هتبقى انت مشروع كويس ان شاء الله، ممكن نبقى نحتاجك. بس انا قصدي يعني شاهد من الكلام ايه، ان انت جواك طاقة، لما تستعمل الطاقة دي في طريق ربنا سبحانه وتعالى ده هيبقى فيه ايه، هتتنقل نقل. يعني تستعمل النعمة اللي ربنا ادها لك، الموهبة اللي ربنا ادها لك، ان هي تكون سبب في دخولك الجنة، مش بس دخولك، في بس ان انت الناس بتتفاوت في الدرجات. قال وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. قيل اخرج يعني هي قالت اخرج، وكتمت ايه عليهن دي في سرها يعني، وربنا اظهر الكلام ده. اخرج عليهن ان هو يوسف عليه السلام كان طبيعي ان هو بيخدم في القصر، فان هو بيقدم الاكل بيشيل الاكل كده يعني. ربنا قال بعد ايه، فلما رأيناه، رأينا أكبرناه وقطعنا أيديهم. إن الفتنة حصلت هنا بسبب إيه؟ بسبب الرؤية، نظر، بسبب النظر. وده اللي إحنا مش عايزين نقر بيه. يا عم والله أنت قلبك ضعيف، يعني أنت ممكن تشوف واحدة تفتن. يا عم أنا هنزل وهروح وهغض بصري، يا عم والله العظيم ماشي أنا مش يعني. كان حتى الشيخ علي طنطاوي كاتب كلام جميل على تعليق في قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فبيقول كيف تبرئ نفسك وهناك من هو خير منك. يوسف عليه السلام يقول عن النساء وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني سيدنا يوسف عليه السلام اللي هو النبي عليه السلام قال عنه أكرم الناس، ده بيقول إيه؟ بيقول يا رب وإلا تصرف عني، يعني يا رب أنت تصرف عني كيدهن أصب إليهن، يعني أميل إليهن وأكن من الجاهلين. فيقول انت بقى يعني انا وانت مين؟ ان انت قاعد بتدعي ان انت متحكم. يقول انا واحد، يقول انا موضوع فتنة النساء ده بالنسبة لي انا بعرف اسيطر على نفسي فيه. انا ممكن اصاحب واكلم البنات عادي، لكن انا حاطط لنفسي حد ما بعديهوش، فانا بعرف اضبط نفسي في المسألة دي. هنا تقول يعني ده كلام ده مش مظبوط. فده كلام ايه؟ يعني ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال زين للناس حب الشهوات من النساء. ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني أنا يعني إما صدقك إما صدق ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام، فأنا هصدق ربنا. فطبيعي أن أنت مش يعني ربنا لا تقربوا الزنا، فطبيعي أن أنت لما هتحط نفسك في المكان ده هتضعف تسقط، مفهوم؟ قال فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهم. فاحذر بقى من الحته دي، مساله النظر، مساله النظر، ان انت ما تقعدش هتقعد تبص هتتفتن. يعني مهم ان انت تتجنب المعارك اللي بينك وبين نفسك في مجاهده نفسك الغير ضروريه. يعني انت ممكن في الشارع تتعرض لمعركه في مجاهده نفسك انت اضطريت ليها. يعني انت ماشي لقيت واحده ايه طلعت قدامك مره واحده كده وعينك وقعت عليها وبعدين غضيت بصرك وقعدت تجاهد نفسك، وممكن تفلت تبص تاني وبعدين تستغفر ربك. ماشي احنا فاهمين ان ده بيحصل، دي معركه حصلت معاك ايه غصب عنك، انت واحد ماشي مضطر لكن حاول تتجنب المعارك الغير ضروريه اللي انت اللي بتحط نفسك بتروح تدخل نفسك فيها. انت مثلا عامل واتكلمنا في المعرض ده كذا مره بس بنعيده، عامل على عندك على انستجرام، عامل فولو مش عارف لدفعتك، بنات دفعتك، يا عم احنا زملاء زملاء مع بعض ونتناقش في امور علميه، يا عم امور علميه ايه؟ ما انت ممكن الكلام ده تقول لابوك مثلا، يعني ابوك يصدقك يا حبيبي يا ابني ما شاء الله عليك يا ابني كده، يعني ابوك هيصدقك ماشي يعني، لكن ايه انت بتتكلم في ايه؟ يعني البنات بتنزل صور في غايه الصعوبه، فانت لما تقعد تتفرج على الصور يقول لي اصل انا ما بتاثرش بالصور، لا انت انت من كتر ما انت بتتفرج انت ما بقتش بتحس انت بتتاثر، يعني لما انت هتقعد فتره تغض بصرك وما تتفرجش على افلام وما تشوفش افلام اباحيه وما تتفرجش على افلام اجنبي وما تقعدش تتفرج على الممثلات، بعد كده هتفهم يعني ايه غض بصر، هتفهم يعني ايه ان انت عينك تقع على واحده، هتفهم ده يعني لما قلبك كده بعد فتره كده ينضف، هتفهم ان انت ممكن تبقى ماشي في الشارع تشوف واحده قلبي تحس ان انت ايه ده انا ايه اللي حصل لي ده، ولا اتفتنت الحقوني يا عم انت في ايه مالك، انت شفت واحده، واحد تاني يبص له يقول يا عم ايه ده يا عم ده انا عادي انا بتكلم مع البنات وبهزر معاهم وبسلم عليهم بالايد وبنحضن وكل حاجه ومفيش اي حاجه، ها فمش حاسس بايه، مش حاسس بمشكله، ليه مش حاسس بمشكله؟ لان هو كثره المساس تفقد الاحساس، هو في الموضوع لا ده مش انا اللي عيلها يعني مش مألفها ده كلام يعني علماء مش كلمتي، فالشاهد ايه يا اخونا ان ان ان هنا هو ما بقاش حاسس ان في مشكله، ليه ليه مش حاسس ان في مشكله؟ لان هو اعتاد بالامر ده، فاهمين يا جماعه المعنى ده، ان هو تعود على خلطه النساء وعلى النظر للنساء فما بقاش حاسس ان الموضوع بيسبب له ازمه، فتحس ان احنا بنتكلم في حاجه يقول يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع كده ليه، انا عادي يعني ليا صديقات بنات ومفيش بينا حاجه، ايوه ما هو المصيبه ان انت مش شايف ان في حاجه، يعني ان انت ليك اصدقاء بنات وبتتكلم معاهم وبتهزر معاهم وبتخرجوا مع بعض ومش شايف ان دي مشكله، ده دي محتاج ايه يعني، محتاج ان احنا نرجع كده خطوتين ورا نقول ان دي حاجه مصيبه ثانيه، ان انت بقيت في درجه من الفتنه ان انت مش شايف ان المعصيه معصيه اصلا، يعني انت عشان توصل لدرجه الصداقه مثلا هنقول الصداقه بينك وبين بنت ايه، ايه مثلا خلينا نفكر كده مع بعض، ايه مثلا المخالفات اللي انت ممكن تكون بتعملها؟ ها بتغض بصرك، ايوه طبعا ليا صحبات بنات وبغض بصري عنها، ازاي فاهم مش موجود، طيب الكلام على قدر الضروره، لا مفيش ضروره اصلا، طيب في هزار بالخضوع بالقول، البنت بتخضع بالقول بتتدلع في الكلام وكده بتتدلع وفي لمس وفي هزار بالايد وفي، طب انت دلوقتي بتتكلم في ايه يعني، انت في كم من نصوص اصلا بتقول لك ابعد، فانت اصلا دخلت انت قربت، بعد ما قربت بتقول لا انا لما قربت اكتشفت ان هي مش حرام، لا ده ربنا بيقول لك غض بصرك يعني ما تبصش، فانت بتبصيت وقعدت واتكلمت وهزرت وبعدين بتقول انا لما وصلت للمرحله دي اكتشفت ان هي مش حرام، تحس ان ايه يعني ان هي المنطق اختلف ماشي، ده خطوره ان الانسان يدخل جوه المعصيه وبعدين يرجع يحكم على ايه عليها بهواه بمزاجه، ان هو بعد ما تعلق بيها فبالتالي مش هيحرمها، قال احنا كنا في ايه اخرج عليهم، فلما راينه اكبرنه وقطعنا ايديهن قلنا حاشا لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم، قالت فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، هنا امرأة العزيز بتعمل ايه؟ بتقدم ايه؟ عذر، عارف تقديم العذر؟ يقول لك يا عم بس انا هعمل ايه يعني؟ يعني انا والله أنا يعني اصلا انا عارف لو سبت البنات هبقى وحيد، ويديك ان انا وبعدين يقول لك ايه يديك تصور الناحية التانية اسود، عارف اللي هو انت بقى ايه لو انا غيرت صحبتي انت عايزني ما عدتش اروح المكان اللي فيه الصحبه السيئه ده وان انا ابعد عن المعصيه دي وما عدتش اكلم بنات، انت عارف انا ده انا هبقى كده وحيد وانت عايز مش عايز نخرج مش عايز نستمتع يعني انا كده هبقى مكتئب كمان، فتحس ان هو بينقلك لنقله يعني بياخدك يا اما انا ابقى معاك اقر معاك على المعصيه ويقول لك ماشي تمام واقعد في وسط صحبه سيئه يا اما يعني نقعد نرص حجاره مع بعض الشيشة، يا اما تقوم انت ايه اللي ده انا هبقى وحيد وهبقى مكتئب، ما انت ما يعني في ايه، انا حاسس ان في نطه انت نطيت نطه كده ايه علشان تخليني اقول لك لا والله طب انت يعني لا احنا ان انت تبقى في وسط الناس على المعصية احسن من ان انت تبقى وحيد على الطاعة. يعني ده مفهوم. يعني هنا هنفهم معنى من كلام سيدنا يوسف عليه السلام. امرأة العزيز بتحاول ان هي بدل ما الانسان لما يقع في المعصية يعمل ايه؟ يستغفر، يتوب. يعمل ايه بقى؟ يبتدي يحط لنفسه مبررات. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. شفته بما ان يوسف عليه السلام في غاية الحسن فانا بالتالي ايه؟ معذورة. انتوا معايا ولا فصلتوا؟ ايوه بما ايتم ده انتوا شفتوا مرة واحدة فذلكن الذي لمتنني، شفتوا مرة واحدة وقطعتوا ايديكم، فبالتالي انا ايه؟ انا معذورة. وهل الانسان يعذر في المعصية؟ يعني هل انت مثلا تروح تقول لربنا والله يا رب معي اصل هي كانت حلوه اعمل ايه؟ اصل انا هي اللي جت كلمتني، اصل اصحابي كان دمهم خفيف وانا ما قدرتش اسيبهم. انت مش هيبقى عندك عذر. ليه؟ لان الوحي موجود والايات جات لك والرسائل جات لك وقدامك ان انت تبحث عن الحق والباطل وتعرف الصح من الغلط. واحيانا الانسان بيبقى اصلا عارف، يعني هو من جواه فاهم ده، فاهم ان ده غلط. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. فما تحاولش تحط لنفسك مبررات. يعني في فرق يا جماعة، في فرق، عشان بس نحط فصل كده بين الاثنين. مش معنى الكلام ان الانسان هيبقى بعد ما نعرف الايات دي ان انت هتبقى هتتحول لملك معصوم. مش ده القصد. كل بني ادم خطأ. لكن في فرق بين اللي بيغلط وتيجي تقول له كده فلان انت غلطت مثلا في كذا او ده حرام ده ما يرضيش ربنا، النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وربنا قال كذا، فيحط وشه في الأرض كده ويقول لك والله فعلا أنا غلط. ده إيه؟ ده على خير. يعني ده إنسان كويس، ده إنسان بيخاف من ربنا، معظم قال الله قال رسول الله. في واحد تاني هو بيرفض ده، بيرد ده، تيجي تقول له يا فلان ده حرام يقول لك لا على فكرة مين قال لك إنه حرام؟ مش حرام أصلا، على فكرة أنت اللي متشدد. يا عم متشدد إيه؟ انا بقول لك ربنا قال كذا والنبي عليه الصلاه والسلام قال كذا، يقول لك لا لا انت فاهمين الدين غلط، فيرد الامر والنهي. ليه؟ علشان مخالف لهواه، مخالف لمذهبه. الحته دي بقى ايه؟ خطر جدا. يعني ان احنا نبقى في المرحله دي، مرحله ان انا بغلط وكل ما اغلط اقوم قايل ايه؟ انا والله معذور، اصل انا مبرراتي كذا. حتى في تعاملاتك في الحياه عامه، في كثرة الاعتذار مش حلو. انت كل حاجة تقدم مبررات وتعتذر انت بتتعود على ده، فكل ما يغلط يقول والله اصلا اعمل ايه، اصلا هم السبب، فيعلق الغلط بتاعه على اي حاجة تانية. فواجه ده. هي امرأة العزيز هنا بتحاول ان هي تعتذر. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. يعني مش بس هو شكله حلو في الظاهر، لا ده كمان ايه؟ ده عفيف. يعني جمال الظاهر وجمال الباطن. يعني هي بس ايه بتقول لهم لا ده انتوا شفتوا شكله ده زيادة على كده، ان هو ايه يعني غير ان هو في غاية الحسن والجمال ده كمان عفيف، واللي بيرفض واللي بيمتنع ده بيبقى مرغوب فيه اكتر. ايوه ماشي. قال تعالى ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصغير. واحد يحط نفسه كده يا نهار ابيض هتسجن وهي بتأمرني، طب انا اعمل ايه؟ انا مستضعف خلاص. ستي شوفي انت عايزه ايه وخلاص. وممكن واحد اصلا من قبل المرحله دي، يعني من قبل ما يصل لمرحله الاستضعاف، هو اصلا من البدايه يعني هي بس عملت له كده حركه كده، يلا ايه بقى عايزه ايه بقى يا عم، انت حد كلمك؟ انت ما بتصدق. هو مستني اصلا حد يعمل له كده عشان يتفتن يعني. دي خطوره ده. فهنا ان الامر اشتد جدا، يعني سيدنا يوسف فهم ان في اختيار لازم يتاخد، في تضحيه، وده اللي احنا محتاجين نفهمه. يعني ان انت مش هتعصم من الفتنه غير لما تضحي، لكن انت عايز افضل في نفس الصحبه واقعد نفس الاعداد واخرج نفس الخروجات واقعد واعيش نفس الجو اسلوب الحياه بتاعي واكلم نفس البنات، وفي الاخر مش عايز اتفتن ومش عايز ادخل فردوس. يا عم ما هي مش كده، ما هو مش هينفع. يعني انت لازم تاخد قرار ان انت هتفصل، هتنقل، يعني انا مش هينفع انزل اخرج في نفس الخروجات تاني. يعني هم يعني اصحابي دول كده انا شايف نفسي ان انا متكبر عليهم. يا عم مش متكبر ولا حاجة، انت خلاص واحد ربنا علمك حاجة ومن عليك بحاجة، هم مطالبين ان انت مطالب انت تدعوهم. لكن فرق بين ان انا بدعو وفرق بين ان انا ايه بصاحب بختلط بنزل معاهم. انا لما بنزل معاهم وانا لسه ضعيف وما عنديش القاعدة الثابتة هقعد معاهم، هيقعدوا يشتموا ويتكلموا على البنات ويغتابوا ويشغلوا اغاني قدام ويلا نروح ويلا انت ما مرة لا حرام ما تعملوش كذا انا سمعت هيومه ايه مسكينك ايه ولا فوق انت هتشيخ علينا فهتعمل هتتحمق مرة في التانية بعد كده انت ايه هتستدق الموضوع اصلا. انا يعني كل شويه اكلمهم اقول لهم ده حرام خلاص بقى انا قاعد وبنكر بقلبي وخلاص. لا انت كده انت كده بتضيع، يعني انت كده بتنزل. يعني كان من حاجات القرارات اللي كانت بالنسبه لي مثلا في حياتي انا فاصله قرار تغيير الصحبه ده. يعني مش بقول ان اصحابي كانوا شياطين مثلا، مش بندعي ان احنا ناس كويسين وان الناس تانيين هم شياطين، يعني مش عايزين برضو التصور يبقى عندك كده، بس فكره ان خلاص انت واحد عايز تفصل حياتك القديمة وتبتدي حياة جديدة. يعني انت كأنك ايه يعني هتدخل الاسلام تتعرف كده ده في صلاة في غض بصر في احنا ما ينفعش نشتم ما ينفعش نغلاب، فكأننا لسه ايه لان انت في الواقع انت بداية احتكاكك بالدين كانت امتى؟ يعني احنا اول مرة مثلا سمعت درس دين وانا في تانية جامعة مثلا يا تالتة جامعة، يعني كان الفترة اللي قبلها دي كلها الدين ما بيجيش في المجموع وبتحضر خطبة الجمعة مش فاهم اي حاجة او رايح نايم يعني مش مهتم يعني. لكن اول مره حقيقه تسمع حد بيتكلم في الدين ويشدك ويقول لك مش عارف كانت امتى مثلا، انت يعني عدى عليك 20 سنه ما سمعتش دين، وبعدين جيت فجاه لقيت حد بيقول لك انت بقى الصلاه ومش عارف ايه. عارف في حاجات كتير محتاج ان انت تنقل فيها تغيرها. الحياه القديمه هيبقى فيها حاجات ايه متعارضه، مش هينفع تمشي الاثنين مع بعض. انت بقى بتفضل ماشي لحد اخر نفس عايز ايه تجمع، عايز اجمع الجديد مع القديم، عايز ابقى انا عاجبني الكلام ده وعايز ابقى كويس ومحترم وادخل الجنة وربنا يحبني ويرضى عني، وفي نفس الوقت انا عايز اتبسط برضو واخرج واستمتع. هتقول لي سيب الصحبة دي، طب هسيبهم ابقى لوحدي؟ سيدنا يوسف قال ايه؟ قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. نقطة. يعني انت بتقارن بين ايه وايه؟ يعني انا لو جيت قلت لك مثلا انت دلوقتي ايه عايش اهو، ايه رايك ان انت اتعرض عليك فتنه وانت خلاص هتسقط في فتنه، فالحل ان انت تغير الصحبه بتاعتك وتروح لصحبه ثانيه. لا اغير الصحبه واروح لناس ثانيين، طب الناس دي انا بحبهم، طب اعمل ايه؟ ده انا ده عشره عمر. طب وبعدين يحسسك ان الموضوع ايه صعب جدا. طب انا اقول لك خلاص انت الحل الوحيد ان انت تسيب المكان ده وتتسجن. تسجن ايه يا عم؟ لا طبعا مش هعمل ده، طبعا مش هاخد القرار ده. فدي تضحيه ايه؟ ده اختيار موجود. يعني مش بقول لك ان انت مطلوب منك ان انت تروح تطلب السجن، ده يعني دي كانت خاصه بيوسف عليه السلام ان هو هنا اما ان هو يسجن واما ان هو يقع في الفتنه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هو اختار ايه؟ لما حس ان الموضوع خلاص لازم يظهر حزم ان هو لو اتعرض عليه الامرين هيختار السجن، قال رب السجن احب الي مما يدعوني اليه. ده دليل ايه؟ دليل صدق. ان لو انت فعلا صادق هتاخد قرارات فعلا في تغيير الواقع بتاعك. يعني لو انت فعلا صادق في ده وعايز تتغير ممكن انت تزعم انا عايز اتغير ونفسي ابقى كويس، لكن الافعال بتاعتنا ما بتدلش على الصدق ده. انا عايز اقول ان الصادق اللي فعلا عايز يغير، احنا انا مش بنقول انت تغير صحبتك وان انت تسيب بنت مثلا بتحبها ولا متعلق بيها، طب انا هتعب شويه هتضايق قلبي هيوجعني، طب ماشي المشكله يا اخي ولربك فاصبر. يعني مفيش مشكله ان انت تتحمل شويه لله، انت من البدايه فتنت نفسك ودخلت في الطريق ده. طيب الحل ايه؟ انا عشان اخرج محتاج ان انا يعني اجاهد نفسي شويه لاشيل الفتنه دي من قلبي. هتعب شويه هتتعب. يعني الصحابه لما سابوا الخمره لما نزلت عليهم اوامر كانت مخالفه تماما ان هم بيعملوه، تحريم الزنا تحريم الخمر تحريم يعني اوامر بالجهاد حاجات صعبه، هل الحاجات دي كلها نزلت كده كان الصحابة ايه ده والله ده حاجات سهلة جدا يلا نعملها؟ يعني تخيل انت حياتك كلها خمر، بتبيع وتشتري وتتاجر وكل حاجة، تشرب الصبح وبالليل، فجأة قال لك خمر حرام. طب ورأس مالي وشغلي وتجارتي اعمل ايه؟ ان انت نفسك تتحول من الطاعة المعصية دي محتاجة ايه؟ من المعصية قصدي للطاعة دي محتاجة ايه؟ محتاجة مجاهدة. هتتعب شوية؟ هتعب شوية. انت عشان توصل لحاجة في الدنيا بتتعب، وتتقبل ده بصدر رحب عادي جدا، يعني عايز تطلع من الاوائل فبتبذل مجهود. فاشمعنا في الدين دايما بناخد ايه؟ اقل اختيار. دي فيها خلاف؟ ايه اقل قول عندكم؟ يجوز ان انا اعمل كده؟ في شيخ قال هو يجوز؟ تمام يا جماعة؟ يجوز خلاص. اغاني حلال؟ في شيخ قال اغاني حلال؟ خلاص. شفت دي ضد المصلحه بتاعتنا، فاحنا ضد المصلحه، مصلحتي هتفسد. يبقى في ناس بتقول ان ما دام الدين متعارض مع مصلحه يبقى نقدم المصلحه، يبقى نقدم هنا. فهتلاقي ايه كل حاجه قاعد ياخد ايه اقل حاجه. ما انت هتلاقي حد هيقول لك ايه ده بجد، في حد ممكن يحلل لك ان انت تحضر حفل، حد هتلاقيه بيحلل لك الحشيش، حد هتلاقيه بيحلل لك الاستمناء، حد هتلاقيه بيحلل لك ان انت ممكن تنظر مش عارف لحاجه. هتلاقي في ايه كل حاجة ممكن تلاقي قول شاذ كده. انت هتقعد بقى ناخد القول ده مع القول ده مع القول ده مع القول، في الاخر انت هيبقى دينك ايه؟ يعني هيبقى ايه الدين اللي الاغاني فيه حلال والموسيقى فيه حلال والحفلات فيه حلال والصحوبية فيه حلال والاستمناء فيه حلال؟ هيبقى يعني ايه اللي هيبقى في الاخر؟ وبعدين لما انت تاخد بقول انه يقول لك ايه ده انا لقيت بحث للشيخ فلان بيقول ان الاستمناء حلال، الله اكبر، انا خلاص قررت ان انا بعد ما انا كنت بعمل الموضوع وضميري بيأنبني، انا دلوقتي الجديد عندي ايه؟ ان انا هعمله وانا ممكن كمان احتسب فيه نوايا صالحة. يا عم هو انت يعني معلش، يعني لما تقع في الاستمناء يعني ده، خلينا نتكلم بواقعية، يعني انت هتحتاج ان انت تشوف حاجة، هتتفرج على حاجة، هل الفيلم ده هيقول لك ما ضرراته جهنم بخسارة ما دام الموضوع حلال فاللي انا هتفرج عليه عادي، هيقول لك خلاص مش هتفرج. طب ما انت هتتخيل، ما الاسترسال في الخيال ده الانسان ايه؟ يذم عليه، يعاقب عليه. يعني في فرق بين الخاطره اللي انت بتدفعها، وفي فرق بين ان انت ايه قاعد تسرح وتتخيل ده انت ايه؟ ده بتحاسب عليه. يعني الخاطره لما تدخل في مرحله بقى التخيل وهيترتب عليها معصيه، يعني فاهمين انا بتكلم في ايه يا جماعه؟ طبعا فاهمين يعني. ايه مش عارف ايه اللي دخلنا في الدخله دي، لكن الشاهد ان في يا جماعه تضحيه، في حاجه اسمها عندي ان انا ايه اضحي، يعني ممكن اغير صحبتي عادي، ممكن اسيب بنت انا بحبها لله، ايوه ربنا هيكفيني. يعني انت ما تعملش حاجه برضه ببلاش، يعني في الاخر تدخل الجنه هتاخد حور عين، يعني هتمتع في نعيم الجنه، تخلد في الجنه، تنظر الى الله سبحانه وتعالى، في لذه في نعيم في المقابل، هتنجو من النار. يعني ما بتعملش برضه ده يعني في الاخر ايه وخلاص عايزين نغض بصر وغض البصر. يا عم لا، ربنا امرك بالاوامر دي لمصلحتك، علشان انت هتستفيد، عشان انت هتدخل الجنه في الاخر، عشان تبقى ذلك ازكى لكم. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. طيب فقال تعالى قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، يعني ممكن انسان يتمنى ان انا ممكن اقعد في بيتي واختار ان انا ما اخرجش واقلل المتعه بتاعتي شويه، اضحي بس في نفس الوقت يبقى انا ايه حافظت على دين، وفي نفس الوقت انت مش مطالب ان انت خلاص تكبت نفسك، اخرج خروجات كويسه، يعني مش لازم تلعب ماتش الكوره الجامد اللي هيحصل فيه خناقات وشتايم وهتقعد ده هيسب وده هيتخانق، خلاص ممكن تلعب ماتش كوره اقل منه شويه تسميه الرياضه للجميع، عادي تجيب الناس اللي ما كانتش بتلعب في حصه الالعاب بس الناس حلوين ومحدش هيشتم ومحدش هيتخانق، يعني عادي ان انت تتنازل عن جزء من المتعه بتاعتك، ما انت خلاص يعني مش يعني ايه مش تاني يوم رايح هتلعب في اتلتيكو مدريد، يعني ما انت خلاص يعني انت كده كده بنلعب في انجول بنلعب في نادي الشرطه، يعني اخرك يعني بتروح ايه تلعب في صندوق في ملعب صندوق، يعني مش قصه يعني مش حوار يعني في الاخر، يعني اخرك تجري شويه تقعد تخرف شويه كده يعني. فممكن انا بضرب مثال بده ليه؟ ان انت ممكن تقعد تفكر كده، طب ما انا ايه اللي يخليني العب ماتش كوره مثلا مع الناس اللي كانتش بتلعب حصه العاب؟ طب ما احنا نلعب مع الناس اللعيبه ونلعب ماتش جامد. ايوه ما الماتش الجامد ده ممكن احيانا ان هتيجي ناس ممكن تشتم ممكن ده هيتعارض مع قيمه ثانيه، قيمه ثانيه اللي هي قيمه الدعوه، قيمه الاخلاق، قيمه الشتيمه والسب. طب اعمل ايه؟ هقدم ايه؟ طب انا عايز استمتع وعايز العب. ايوه محدش قالك ما تستمتعش، بس لما هتتعارض المتعه المباحه مع حاجه انت هتقع فيها في حرام هقدم ايه؟ يعني شوف ابن القيم قال كلام جميل هنختم به. قال من احتمل الهوان والاذى في طاعه الله، من احتمل الهوان والاذى في طاعه الله على الكرامه والعز في معصيه الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الانبياء والصالحين كانت العاقبه له في الدنيا والاخره. يعني احتمل ايه؟ الهوان والاذى في الطاعه. يعني ممكن اتعرض مثلا لاذى شويه او المتعه بتاعتي تقل شويه، او ان انا مثلا بشتغل شغلانه، الشغلانه دي فيها حاجات حرام كتير، ممكن اشتغل شغلانه اقل منها في الراتب شويه بس ايه الحرام بتاعها اقل، او ديني هيحفظ فيها. ده اختيار موجود، ايوه تعمله عادي. يعني مش هتبقى كده انت درويش وفاشل. لا يا عم مش درويش ولا فاشل، يعني عايز احافظ على ديني. يعني ممكن اختار ان انا ما اروحش المكان الفلاني ده. ليه؟ يقول لك يا عم انتوا بتحرموا علينا كل حاجه والمكان ده حرام. يا عم انت عارف ان انت لما هتنزل المكان ده هتتعرض للفتنه فيه، فانت عارف انت بتنزل بتفت. فممكن مع نفسك كده بينك وبين ربنا كده تقوم قايل ايه، والله انا هترك دي لله، مش هيحصل حاجه خالص، ده انت هتحس بلذ. يعني لما تترك حاجه من شهوتك لله، من متعتك لله، وربنا يكافئك عليها هتحس بمتعه. ماشي. فهنا بيقول ايه، من احتمل الهوان والاذى في طاعه الله على الكرامه والعز في معصيه الله كما فعل يوسف عليه السلام وغيره من الانبياء والصالحين كانت العاقبه له في الدنيا والاخره، وكان ما حصل له من الاذى قد انقلب نعيما وسرورا كما ان ما يحصل لارباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وسرورا. يعني اللي انت تركته لله هينقلب بعد كده ايه؟ سرور. هتفرح وهتشعر بلذة ان انا بعمل. يعني بعد كده بعد فترة من ان انت تعود تضحي عشان ربنا، الحاجة اللي انت كنت شايف ان هي مش ممتعة هتبقى بالنسبة لك ممتعة، وده والله حق. يعني ممكن انت تبقى من ايه، يعني انا هقعد هاجي احضر درس واقعد مع الناس اللي هتقول لي جزاك الله خيرا، مش ايه يا عم، يا عم الدخلة السوداء اللي انا دخلتها دي، اقول لك يا عم ايه اللي جابني هنا، ايه يا عم الناس دي، واحد قاعد يكلمنا على الفجر يا عم انت بتكلمني دلوقتي ليه، بس سيبني يا عم نايم. فيقول لك انا يحس ان هو ايه بعد فتره، وده من كرم ربنا سبحانه وتعالى، ان انت برضو وانت ماشي في الطريق بتحس بمتعه. يعني تلاقي نفسك خارج رايح مثلا بتلعب ماتش عادي جدا وخارج مبسوط وفرحان وحاسس بسعاده، خرجت خروجه عاديه جدا مع ناس صحابك ومفيش فيها اي حاجه حرام ورحت مكان عادي وفي الاخر خارج ايه مبسوط. ان ربنا قال ايه، وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه ايه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى. متاع حسن ده فين؟ في الدنيا. يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا، يعني تمتع وتاخد ايه الاجر كمان. فما تبقاش حاسس ان انا لو دخلت وبعدين بدات بقى اعمل زي الناس اللي بيقولوا عليه الكلام ده واستشيخ بقى وكده، يبقى انا ايه حياتي بقى المتعة كلها تروح والسعادة. هو الشيطان أصلا بيعملك كده. ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال له ربنا قال لك ما تعملش كذا، لأن أنت لو عملت كذا هتبقى سعيد وربنا مش عايزك تبقى سعيد، لا يريد أن أنت تكون سعيد. فيقول لك أن طريق التدين ده أنت هتبقى بس كئيب ومش وكل المتعة في حياتك هتروح، وده عكس الواقع. فهنا بيقول ابن القيم ايه، يقول كما ان ما يحصل لارباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزنا وسرورا. ان بالعكس بقى لما الانسان بيفضل يصر على ذنوب المعاصي هو بيحس بايه، كل ما يعصي ربنا كل ما يحس بخنق، يحس بضيق. ده ان اراد الله به خيرا ولا يكون هو مستدرج في المساله دي. قال أظن أن ذا كلام ابن القيم. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال وذلك لأن الميل إليهن جهل، وذلك لأن الميل إليهن جهل، لأنه يكون قد آثره لذة قليلة منغصة على قد آثر لذة قليلة منغصة على لذات المتتابعات وشهوات المتنوعات في جنات النعيم. يعني ليه قال ان والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين؟ ليه هنا من الجاهلين؟ لان هو قدم الشهوه اللحظيه اللي هي المتعه بتاعت وقتها بس وخلاص، ان انا قلت كلمه، لمست لمسه، نظرت نظره، كل دي ايه؟ لحظه. فقدم الشهوه بتاعت اللحظه على ايه؟ على المتعه الابد ابديه. قال ومن آثر هذا على هذا فمن أجهل منه، ليقدم الفاني على الباقي. طيب نكتفي بهذا القدر، إن المرة الجاية إن شاء الله نحاول نتكلم عن قوله تعالى بتوسع أكثر، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أو فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. أي دي محتاجة إيه؟ وقفات كده نطول فيها. نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، نعتذر النهارده طولنا عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والحمد لله رب العالمين.